حصريا على موقع djkino.com. قلبي بيوجع ليه بولسي برودكشن. ايه هو ما فيش غيري يا ميري حليني، نفسي اعيش ليومين، حرام الاقيها بين اقصام ولا بين الحكام، من كل واخد عين انا ولك العالي وشغل ولا محطوط يا بنشفتها، عشان اتحط في اوضه ضلمه في السجاد على اكلي عيش دايم، ده انا عشب تلفون زراير ومليش خلق للسجاير، والله ده انا غلبان شقيت وحشت طعم البيت، سامحيلي يا عم عارف الدنيا جايه عليا، هي قاضي اللي قصاد اطفال ليه يتعبني اواضي، حسي زمتي اليتامى وعلي حد الضر يا ما جسدي في المحزن دراما، ما تزودوا شامي انا مش قدامي حد غيري، ندعي ربي كتير وحد عالم بالضمير، وحشتني قوي يا ما بموت من غير ما طلع صوت، عالمي الحياة مكبوت قلبي بيوجعني، شهور وسنين وانا مكسور كريتي شكلي السور يحدد بقى اسمعني، كل اللي انا ضحيت عشانه ولا كل مره زياره منه، انا مش مستني سؤاله انا على اصله، كان تفكيري كله فيه بس خلاص اللي جازيه، انا مش هبقى تاني عليه في ده عادي كله شاويش، وامي ما تشتمني ده انا عندي اموت ولا اعيش، مقبلش اهانتها سيطر في السجن جوه البيت عن كل انا اتصار ابطل واخد ستار، كل شوية العب لي جولة حطوني فوت العتولة، بقيت خطر على امن الدولة، عملت اسمي وصيت فتحت مني مسكت سلع، بقيت الشغلة معايا ولا الايام والله جدع، خلت لي وعي الحوي خلاص فاضل لي شهر يا ناس، واللي غطاني الدم ومسكت للشارع، حبيبتي يعرف انك بدلتي وحشاني قوي دلوقتي، بس خلاص طالع قبل خروجي بيومين تلاتة، قال حد صاحبي يا سادة قال لي جايلك شهادة، وعلى ما اقوله شهيد صاحب الغدر بيعادي، زي محطك اصل واطي مع حب حياتك السعادة، بكره مش بعيد سمعت في كلامه فجأة والصدمة لما تلعب، فلقيت كلامه مظبوط يا دنيا ما كاش في بالي ولا ثانية، خاين وعادي دي خاينة حكم الخيانة موت، أنا من غير ما فاهم كلمة منه، أنا وحده وميته قمت رنه طلعت صفى دمه، وأروح أنا في أعدام وأنت بصارة فيك موتي، خاينة حتى في وعودي، والله لو سمعت صوتي لا تموتي شبهه أوام، بسيط وماشية جنب الحيط بس عبني اتحطيت الدنيا هدت ليه، ومين في الدنيا عشان مين موقعش بالشراطين، حصريا على موقع djkino.com.